يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل والله ونبيا من الصالحين

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله والأسباط وما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إسرائيل قل يا

Me.

السماوات وما في الأرض يغفر هُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.